ثم قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية وهي قوله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم في اليهود والنصارى حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وفي قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، على أنها وإن كانت قد نزلت بخصوص اليهود والنصارى إنما هي عامة في كل من يمتدح أو يزكي نفسه أو غيره، وهي في ذم التمادح والتزكية. من القبيح إخواني أن يزكي الرجل نفسه، والقاعدة والأصل أن لا يزكي الإنسان نفسه، بل القاعدة أن لا يمدح الرجل الرجل في وجهه، هذه القاعدة، وإن جاز المدح فللحاجة والضرورة وهو خلاف القاعدة. ففي صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. وفي الصحيحين عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل فقال له صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك بالثناء. ثم قال: إن كان أحدكم مادحا صاحبه ولا محالة فليقل أحسبه كذا ولا أزكي على الله أحدا. إن كان المدح لابد تقول أن هذا ظاهر، ظاهره أنه كذا، أحسبه كذا ولا أزكي على الله أحدا. وروى الإمام أحمد عن معبد الجهني قال: كان معاوية قل ما كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان قل ما يكاد أن يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإن هذا المال حلو خضر، فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه، وإياكم والتمادح فإنه الذبح، وإياكم والتمادح فإنه الذبح. وسيأتي الكلام على ذم التمادح والتزكية عند قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. التمادح أن تمدح أخاك في وجهه كأنك تذبحه. وأن يحب الإنسان المدح هذا علامة نقص. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. إذا إخواني من قواعد الله التي لا تنخرم في هذه الحياة الدنيا أن من رفعه الله لا يقدر أحد على إنزاله، ومن أنزله الله لا يقدر أحد على رفعه. في حديث صحيح الإمام البخاري عجيب جدا، قاعدة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ارتفع شيء من الدنيا إلا كان حقا على الله أن يضعه، ما ارتفع شيء من الدنيا إلا كان حقا على الله أن يضعه. وتأمل معي أخي الحبيب قوله صلى الله عليه وسلم: من الدنيا. فالشيء الذي يرتفع من الدنيا ولو كان بثوب الدين وباسم الدين إذا كان من أجل الدنيا لابد أن يوضع، وإذا كان الارتفاع من أجل الله فلو أن الأمة كلها إنسها وجنها صغيرها وكبيرها ذكرها وأنثاها عالمها وجاهلها أرادت أن تضع من رفعه الله لا تستطيع، والعكس. ولهذا قال تعالى بل الله يزكي من يشاء، أي المرجع في ذلك إلى الله عز وجل، لأنه أعلم بحقائق الأمور وغوامضها. والعجيب إخواني لله سنة عجيبة نراها ونعلمها من خلال التأمل والتدبر في كتب التاريخ وكتب التراجم، أن كثيرا من المصلحين والعلماء والفضلاء يعذبون في حياتهم ويقلقون ويزعجون، وبعد وفاتهم يجمع الناس على إمامتهم، بل قد يحقق الله غايتهم بعد تركهم لهذه الحياة، وفي أثناء الحياة يكونوا مبتلين. انظر مثلا إلى ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام خرج من هذه الحياة وهو مسجون في القلعة، كان يجلس مع كل الناس يناظرهم، يردون عليه فيكتب رده على الرد في جلسة وهو جالس، أملى 37 مجلد من حفظه هو جالس يتكلم والتلاميذ يكتبون، تتلمذ على يديه كبار علماء الملة أمثال ابن القيم والذهبي وابن كثير، ابن كثير تلميذ ابن تيمية، في حياته طيف به على الحمار وعلى وجه الزجر وعذب مرات ومرات وابتلي وما عرف لما كان يدعو إليه نصرة في حياته إلا من خلال مجموعة قليلة من التلاميذ حواليه، وبعد وفاته يسر الله عز وجل من يتتبع كتبه ومن ينشرها ومن يتلمذ على يديه ومن ينشر علمه، وهكذا حال الصادقين. حال الصادقين في حياتهم يبتلون ولا يعرف بهم أحد، فإن ماتوا عرفهم الناس، وكما يقولون متى افتقد البدر؟ في الليلة الظلماء، وفي الليلة الظلماء افتقدوا البدر. ثم قال الله تعالى ولا يظلمون فتيلة ولو بمقدار فتيل. الفتيل ما يكون في شق النواة، الخيط هذا اللي في شق النواة هذا الفتيل، وأما ما فتلت بين أصابع